وجهة نظركم في الحالة دي كده. ده الاي جي جي بتاعها اهو في الجنب. وادي الفيشن. وايه اللي بتعمله الهيد نيرس دي؟ من اول الامانه كده كم واحد مننا لو شاف العيانه دي في الاستقبال هيقول عليها ابيليبسي؟ هل عليها سايج اجمالي؟ في حد مزعلك؟ هتلاقي طبعا اكيد حد مزعلك. طب ايه نوع الحاجات اللي بتحصل؟ يعني احنا خدنا بالنا من ايه؟ طبعا ده المحاولات البدائيه بتاعت سنه 98 لربط الفيديو بالاي جي. هتلاقوا الاي جي قديم، هتلاقوا الاي جي القديم ده معمل باستير فرنسا تمام في التسعينات 94 كمان مش 98. بصوا الاي جي اللي هو كان عامل زي الورق بتاعنا، كانوا بيعتمدوا على حاجه اسمها ايه في الوقت ده يا جماعه؟ كانوا بيعتمدوا على حاجه اسمها سينكرايزيشن. سينكرايزيشن ده كان عباره عن ايه؟ يعني يوصل العيان على كاميرا فيديو عاديه جدا، وجهاز الاي جي شغال وحاطين على الجهاز كاميرا بتصور الجهاز، بتصور الاي جي نفسه، وبعد كده يروحوا جايبين الاثنين ويمنتجوا فيلم. كانت دي بدايات فكره الفيديو اي جي في بدايه التسعينات، يعني الكلام ده بنتكلم من 20 سنه تمام. وكان بعد كده يمنتجوا الحاجه دي، هو ده كان بدايه الفي اي جي. كانت القصه اللي قامت او ادت لكده ايه؟ القصه كانت ان في كتير جدا من العيانين بيبقوا مس دايجنوزد على ان هم ابيليبسي، هم مش ابيليبسي، او العكس يتقال عليهم ان هم مش ابيليبسي وهم ترو ابيليبسي، او ان العيان يتقال عليه ابيليبسي بس يتشخص نوع سيجر خطا، وبالتالي ممكن جدا ياخد علاج خطا، وبالتالي مفيش كنترول. فهمتوني ازاي؟ لان هو انت عندك الفيلير في الابيليبسي يجي ازاي؟ يا اما العيان ده تبدا عندك عيان شخصت ابيليبسي اديت له تريتمنت ما خافش، يا اما انت قلت عليه ابيليبسي وهو مش ابيليبسي، يا اما انت قلت عليه ابيليبسي بس ما شخصتش نوع السيجر صح، وبالتالي ما اديتلوش البروبر دراج. انتوا عارفين في دراجز بتزود سيجرز ثانيه، اكزامبلز التجريتول ممكن يزود الابسنس، التجريتول ممكن يزود المايوكلونس وهكذا. يبقى يا اما انت شخصت صح وما شخصتش نوع السيجر صح، يا اما انت شخصت ان هو ابيليبسي، شخصت نوع السيجر صح ولكن ما اديتش الدواء الصح، يا اما انت شخصت ان ده ابيليبسي صح نوع السيجر صح واديت الدواء صح بس الدوز مش صح، يا اما كل الثلاثة دول صح، يا اما كل الثلاثة دول صح والعيان مش كومبلاينت، يا اما كل الأربعة دول صح والعيان كومبلاينت والعيان ده ريفراكتوري ابيليبسي. هو لازم الحلقة بتاعت الابيليبسي تتقال كده، لازم تتقال كده، لازم تمشي وراها خطوة بخطوة لغاية لما تشوف. اللي أنا عايز أقوله، عايزين نكسر بالنسبة للجونيورز، عايزين نكسر حاجز ان الابيليبسي هو عباره عن تعلمي. حاجز الابيليبسي هو عباره عن كونفرجنس، الابيليبسي ليس كونفرجنس. اي باروكسيسمال ديس اوردر في الدنيا من المحتمل، من المحتمل انه يكون ابيليبتيك. خلاص؟ ده شكل من اشكال حاجه احنا بنسميها كومبلكس بارشال سيجر. وبتطلع من الميديال تمبرال لوب، بيبقى معاها بيهيفيرال تشينجز واوتوماتيك. المانيوال اوتوماتيك بيهيفير زي ده. هي بتعمل ايه دلوقتي؟ مانوال اوتوماتيك. الاوتوماتيك بيهيفير او الاوتوماتيزم ممكن يبقى بعضه عن طريق الماوس، ممكن يبقى بعضه عن طريق الهاندز، ممكن يبقى بعضه عن طريق الهيد موفمنت هيدروليك، ممكن يبقى بعضه عن طريق اللور ليمبس. مشهور ان المانوال اوتوماتكس بتكون من الحاجات بتاعه الايه الميديال تمبر. وفي بعض الكلام التالي ان المانوال والاورال الاثنين بتوع الفرونتال ليبس بتوع الفرونتال لوب ليبس. العيانه بتعمل اوتوماتيك بيهيفير، ما هياش حاجه كونفولزنج ولا حاجه، لكن لاحظنا ايه الهيد نفس بتعمل ايه، بتعمل لها تيستي، عماله توريها في حاجات وتعمل لها الحركات اللي هي بتاعت الوش اللي هي حركات ايه دي، اللي هي الحركات اللي بتعرفك از ذا بيشنت از ذا بيشنت ان رياليتي وذ يو اور نوت. هل العيان ده معاك وهو كونشس وهو قلق وهو اوير باللي بيحصل ولا لا؟ فلما بتعمل لها تيستنج ده، لما العيان ياخد وشه الورق، ودي من الحاجات اللي احنا بنعملها علشان نشخص السايكوجينيك، ان عيان السايكوجينيك عارفين شويه حاجات كده، لما تمسك ايده وترميها على وشه تبص تلاقيه افويد، لما تيجي تعمل له الرياكشنز بتاعتك السادر ريسبونس ده المفروض منه ان هو يعمل كوشن والكلام اللي زي كده، او زي ما هنا الست بتديها تيست اوبجكتس تمسكها قلم او نظاره، ده ايه ده ايه دي ايه، هتلاقي الحركات دي دايما بتتعمل. الهيد نيرس بتبقى وظيفتها مش ان هي توقف السيجن، لا، هي حاطين الست دي اصلا في المعمل علشان يسجلوا لها السيجن عشان دي هتخش سيرجري، فعايزين السيجن بس عايزين يشوفوا ايه الكومبوننتس بتاع السيجن، امتى بدا يحصل لوس اوف كونشسنس في اثناء السيجن، ايه الايفنت اللي حصل. لان زي ما قلت لكم في نقطه مهمه قوي بالنسبه للابيلوجيست يا جماعه، في حاجه اسمها سيجر اونست زون وفي حاجه اسمها سيجر سينيولوجي زون. يعني ايه؟ في عيان عنده ابيليبتيك فوكس موجوده في الفرونتال لوب في النقطه الفلانيه دي، الابيليبتيك فوكس اللي بدات اول امبلس واول اكتيفيتي هي دي اللي لو اتشالت الابيليبس هيخف. الابيليبتيك فوكس دي ليها بيهيفير لما بيحصل لها ابنورمال اكتيفيشن او نيورونال ديسشارج بيزيد فيها، بتبدا تطلع اكتيفيتي، العيان بيعمل شيء، ثم الاكتيفيتي دي تنتشر لاماكن ثانيه محيطه بتخلي العيان يعمل اشياء اخرى. الاشياء الاخرى اللي احنا بنسميها ايه؟ سيجر سينيولوجي. سينيولوجي يعني ايه؟ ما يحدث اثناء النومه. يبقى العيان في الاول لوس اوف اورنس، بدات تعمل اوتوماتيك بيهيفير في التراوزرز، بدات بعد كده تدي ساوندز، يبقى في حاجه اسمها ايه سبيتش. كل ايتم حصل في السيجر له ترجمه. اكتر سبيتش يبقى احنا بنتكلم في انه دوميننت هيمسفير ولا نان دوميننت. نان دوميننت هيمسفير، لان لما بيكون الدوميننت هيمسفير في ابنورمال ابيليبتيك اكتيفيتي بيحصل حاجه اسمها ابيليبتيك افيزيا. يبقى العيان اللي بيبقى عنده الدوميننت هيمسفير اكتيفيتي ابيليبتيك افيزيا. تخيلين ازاي كل حته في البرين ليها سيجر سيميولوجي بيبدا بيها. فاحنا يهمنا قوي السيجر اونست زون مش السيجر سيميولوجي، لان السيجر سيميولوجي ممكن ناخد البرين كله، صح؟ ما هو بعد ما الابنورمال اكتيفيتي تيجي على الناحيتين بيبقى بقى في موتور وابر ولور وفيجوال، هتشيل كل ده في السيرجري؟ لكن انت هتشيل مين؟ اللي هي الفوكس الاولانيه. من هنا جت فكره الفيديو. نكمل تاني اهي هي بتدي ساوندز، شايفين الرياكشن بتاع الهيد نيرس، شايفين الاي جي بقى مليان، طبعا الاي جي ده يمكن بيبقى مليان ارتفاكتس. ايه اللي ملاحظينه هنا؟ بارشلي العيانه بترجع وبتروح، يعني بترد على بعض الحاجات، ودي من الحاجات اللي برضه احيانا بتبقى كونفيوزنج لينا. ده اللي احنا بنسميه لابس اوف كونشسنس مش لوس اوف كونشسنس، لابس اوف كونشسنس، مرحله فيول عامله زي مرحله الهيبنابوليك والهايبوبومبيك والحاجات دي اللي قبل النوم بعد النوم على طول، مرحله بيبقى العيان فيها معاك ومش معاك، معاك ومش معاك، اوكي؟ يبقى مش معنى ان هي بتريسبوند بروبرلي في بعض الحاجات وبترجع تاني ان هي لا بتتصنع، لا ده وارد. وصلوا للاوتوماتيك بيهيفير بتاع الماوس، بعد كده بدات تتكلم، لا زالت الاوتوماتيك بيهيفير عماله تعمل بايديها في البنطلون كما لو كان هي بتعمل اوبجكت مثلا. فيها سيرشنج بيهيفير، كل كلمه انا بقولها بتعني شيء في الابيس، كل ده سيميولوجي. سيبني بدأت خلاص بدأت تدي سمايل بس خلاص بدأت يعرف كل حاجة بشكل طبيعي بدأ الإي جي يهدى مرة تانية نسميها إي سي جي يا شباب نوع السيجر دي كومبلكس فانكشنال سيجر بصوا يا جماعه يوم ما هتشخصوا كومبلكس فانكشنال سيجر كتير يوم ما هتعرفوا ابيليبسي الابيليبسي كومبلكس فانكشنال واخرون جي تي سي دي 3% بس من الابيليبسي اللي خلقه ربنا في الدنيا جنرالايز تونيك كرونيك دي يا ريت نشيلها من دماغنا بعد اذنكم لو سمحتوا مش معنى ان في انفولفمنت للبوث ابر لين يبقى ده معناه او في البوث ابر اند لوور لين يبقى ده معناه خلاص ان احنا بنتكلم في جنرالايز سيجر الاساس في الابيليبسي هو الفوكاليتي يليها جنرالايزيشن اتفقنا كومبلكس بارشال سيجر هو اللي بيشكل 73% واكوردنج للانست في بيطلع بعد كده السيميولوجي شكله ايه نشوف اكزامبلز الكومبلكس بارشال تاني وحاجه ان انت مش هتعرف تشخص ايه الكومبلكس بارشال يعني لما انت ما تعرفش تحطها تبع ايه دي الكومبلكس بارشال نشوف راجل ده شغال اوتوماتيك بيهيفير ده بص التونيك سبازم اللي بدا يحصل في النك بص الفيرسيف موفمنت بتاع الفرنتال لوب بص الستيرن ماستويد واقفه زي بتاع ازاي شايفين الفيرشن شايفين التونيك كونتراكشن بتاع الكونترالاترال لوور ليم دي كومبلكس بارش كويس كومبلكس بارش الرابطه اللي فوق التلبيسه اللي جبسوها على راسه ده علشان الريتوتس ما تتخلعش من كتر العنف والسيجر شوفوا كام واحد مسكينه يا جماعه بصوا منظر الاي جي في الجنب عامل ازاي شوفوا الرياكشن انت تقول ده واحد متضايق بصوا الاورال بصوا الدور الاوتوماتيزم بصوا الاورال الاوتوماتيزم شايفين حركه البوب اهي الكاميرا بتفوكس عليه اهو شايفين الاي جي هي از سيزنج ناو هو ما تشنكش بقى كده ايديه ورجليه ولا بتاع اهو هي از سيزنج ناو فتح عليه هيدوا له دلوقتي حاجه هيروح عامل ايه في البيهافير بص اهو شايف حط القطن في بقه شايفين الرياكشن شايفين كم ايد ماسكاه بس بدا يفوق اهو خلصت النوم دي ايه كومبلكس باش كومبلكس باش خلاص يبقى دي المسج اللي عايزين نقولها النهارده قبل ما نبدا الاي جي بتاعنا عايزين نوسع السكوب بتاع يعني انت المفروض بقى كنت تختاري الكلام ده انت رسالة سيميولوجي ده اذا كان ليك رساله انت معاك يا بنتي كلمه سيميولوجي دي من امتى؟ أربع شهور أربع سنين أنا متخيل لما يديك البيبر دي من إمتى يا دكتورة أميرة؟ طيب بيبر السيميولوجي دي مش هتزل لحد يعني مش هتزل لحد يعني أنت لا هتحتاجي انفستيجيشن ولا هتحتاج إنك تبص على العيان تاخد هيستوري منه بس شوفوا العيان ده كده نوع السيجر إيه قولوا لي شال الترابيزة اللي قدامه شوفوا اللي هو منين هيبقى الحركة فيها امبلانت الموفمنت إزاي حاطين له إيه مجيء على الناحيتين عشان يشخصه ايه نوع السيجر ده؟ سيمبل فوكال موتور سيجر اوف ليفت لور ليج خلاص ما حصلش فيها امبيرمنت اوف كونشسنس ما حصلش اي حاجه خالص طيب ودي بيعمل ايه هو؟ حاجتين تفقس بيهم العيان على طول في لحظتها. بيعمل الليمتيشن اند سيرم برولاكتين ليفل. اسحب له هو في الحاله سيرم برولاكتين لو نورمال ذس از نوت ابيليبسي. بيعمل الليمتيشن اي ابيليبسي بيحصل في الجسم اي مكان بيحصل معاه بيعمل الليمتيشن. لاحظتها حط التورش بتاعك على طول كده في العيان لو لقيته بيعمل الليمتيشن خلاص نعم مش هيبقى ريسبونسبل للبعض خلاص. دي سايكوجينيك سيجن دي سايكوجينيك سيجن. نشوف ودي كده في بنت واقفة تلعب انا اللي حضرها المحاضرة اللي بتكلم عليها حضرها من 4 سنين تاخد رجعها بصوا البنوتة دي دي ايه؟ اتونيك اتونيك سيشن اللي هو الابسنس على فكره من الحاجات اللي داخل معاها حاجات كتير جدا بتخليها تتلخبط في حاجات كتير جدا. الابسنس ممكن يبقى معاه اوتوماتيك بيهيفير واحيانا الابسنس يبقى تيبيكال في الدوريشن بتاعته واحيانا معاه برودكت تاكس. فالاتونيك احنا بنحطه كايتم لوحده مش جنرالايز كومبليت لوس اوف تون. وبعض الناس بيبقى اسوشيت معاه لابس اوف كونشسنس بعض الناس بيبقى معاها اسوشيت ويز لابس اوف كونشسنس وبيريجين لوحده لكن مش ديفرنشال. هو بيتحط ديفرنشال للابسنس طبعا لكن هو مش من الابسنس خالص. لكن الابسنس كابسنس لا طبعا بيتخش في حاجات كتير. الابسنس بيبقى بيقول الابسنس اهي اصلا لوس اوف تون بيبقى ده تيبيكال ابسنس. ما انا قلت لك بص البنت دي بص مامتها بتكلمها البنت شايف مفتحه في حلم شيله خالص ولا وقعت ولا رجعت. ده التيبيكال ابسنس ده التيبيكال ابسنس لوس اوف كونتاكت ويز رياليتي ستيرنج لوك. ممكن يكون في سام اوتوماتيك بيهيفير انها تبلع السلايفا بتاعتها ان هي تبربش بعينيها خفيف. ده التيبيكال لما الديوريشن بتاعتها تزيد عن 15 ثانيه او لما تبقى اسوشيتد بانفلانتري موفمنت او لما تبقى اسوشيتد بدروب اتاكس بنقول عليها تيبيكال ابسس. والديفرنشال ديجنوست بتاعها وحيد ولا كومبليت سباشر. لكن الاتونيك في ناس بتحطه كده ديفرنشال ديجنوست لابس الفريه او حاجه ثانيه خالص. هي الاتونيك دي بس البنت في ديجراد شي ويل هاف سامثينج. طيب ده المسج اللي احنا كنا عايزين نقولها النهارده قبل ما نخش في الابيليبسي. مسج ان الابيليبسي يا جماعه مش كونفالجنز. الابيليبسي مش كونفالجنز. الابيليبسي باروكسيسس اتاك. وقفت هنا وكنا حطينا بعض الريفيو كويستشنز وكنا قلنا ايه هي الابورد ديفينيشن في الاي اي جي انديكيت نيجاتيف او بوزيتيف. وانتوا قلتوا ايه لما تبقى مرسومه لفوق نيجاتيف. قلنا ايه هو اللور ليميت اوف نورمال اوف ويكينج بوستيريور باك جراوند ريزم ان ادلت اللي هي الالفا من 8 ل 12 او 13. وات ار ذا كاركترستكس زي ما اتفقنا بايلاترال سيمتريكال ممكن يكون في تشينج في الامبليتيود اب تو 50% رياكتيف للاي كلوجر والاي اوبن خلاص اوكي سموثلي موديوليتد مرسومه حلوه ماشي الكلام. طيب وزنك وات ديفاينز اب نورمال ديجري اوف اسيمتري ان الفا امبليتيود. قلنا انت تقول ان الامبليتيود دي الاسيمتريستي مش مقبوله لو تعدت الكام ال 50%. يعني لقيت واحده مثلا 15 ملي فولت والثانيه 40 ملي فولت لا ده مش مقبول. طيب المره اللي فاتت قلت لكم احنا لما كنا بنوصل كنا فعلا بنوصل بالطريقه دي يا جماعه تيب الاي اي جي. هو طبعا اليابانيين ناهيك عن ان طبيعه السكان بتاعت اليابانيين ان جنرال مختلفه عن اي سكان ثاني او الايشن بصفه عامه. اليابانيين والتشاينيز اولا الجون بتاعهم فيري فيري هارد وفيري ثك ثك اند تاف. دي حاجه. الحاجه اللي كنا بنعرفها في تجارب التي ام اس كان بنلاقي ال ثريشولد من اكتيف بوينتس مختلفه تماما عن الكوكيزيان والحاجات دي كلها. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه هم بيج هيد، بيج هيد. فعلشان كده ما بيعتمدوش، مش هم بس، الدنيا كلها ما بيعتمدوش على الطواقي اللي احنا بنستخدمها اللي هي الشبك، لان دي مش اكل. هم بيعتمدوا على الطواقي الكامله. انتوا عندكم في المعمل هنا الطواقي الكامله المقفوله. ليه؟ لان الطواقي الكامله دي فيها ميزه ايه؟ ان النسبه والتناسب بين الالكترودز ثابته. انت شفتوها ولا لا؟ الالكتروكابس اللي فوق هي دي النسب ما بين النقط ثابته. فانت لو شديتها على واحد دماغه كبيره شويه، دايمتر كبير، واحد صغير، دي بالنسبه لي ثابته، دي بالنسبه لي ثابته وهكذا. لكن الشبك اللي احنا بنعمله بنحط الالكترودز في الحته اللي تعجبنا، الكلام ده مش موجود خالص في الدنيا كلها. بس زي ما قلت لكم ده اسمه ميديسن كفرت يعني. فهم هنا بيعملوا ايه؟ اهو بيوصل، شوف، بيجيب من التريجس لغايه التريجس اللي زيه الناحيه الثانيه، وبعد كده يبدا يحفر بالقلم كده، يقول لك ده 10% مثلا، طلعت من هنا لهنا 36 سم او 35، يبقى 10 يبقى 3.5، كمان 10 يبقى 7، كمان 10 10.5 وهكذا. وبعد كده يروح عامل ايه؟ اللي انا قلت لكم عليه مره فاتت، سكراب، يمسح علشان يقلل الارتيفاكتس. تمام؟ وبعدها يوصل. وفاكرين انا قلت لكم الالكترود ليه مفتوح في النص؟ لان احنا بنحقن فيه حاجه صغيره اسمها كولوديوم، وبندي الاستشوار كده لسعه هواء خفيفه تروح شداه جامد قوي. وهو بيوصل بيبقى مطلع شاشه الريزيستنس. المفروض ان ما يزيدش الريزيستنس بتاع كل الكترود عن 50 كيلو اوم. ماشي؟ ما بيزيدش عن كام؟ عن 50 كيلو اوم. انت هتلاقيها عندك في كل اجهزتنا الموجوده هنا دلوقتي على فكره. لو انت جيت فوق كده ولقيت في علامه دايره مرسومه وفيها الالكترودز كلها، دوس عليها دوسه جامده طويله بالليفت كليك، هتروح مطلع لك شاشه اسمها شاشه الريزيستنس، تجيب لك كل الكترود انت حاطه في كميه ارتيفاكتس قد ايه. المفروض ان هي لما بتوصل لاقل من 50 كيلو اوم بتتحول للون الازرق، طول ما هي من 50 ل 100 يبقى لونها احمر، اعلى من 100 لونها اسود. فانت وانت شغال بتبص، لا ده لسه تي 5 مش كويسه، انضف واحط تاني، لا بقت زرقاء خلاص ماشي، اللي وراه وهكذا. المفروض ان انت ما بتبداش الرسم غير لما تتاكد ان انت كل الالكترودز بتاعتك متوصله صح. لان زي ما اتفقنا القصه مش قصه رسم، قصه ديسيجن. انت هتاخد ديسيجن بناء على هذا الرسم. اي حاجه انت تقدر تعظم وتقلل القيمه بتاعتها من الحاجه اللي انت عايزها منها. ده شكل من الاشكال الالكترودز اللي بتبقى انجوريوس او انفيسيف، اللي هي بتخش في الفورم الاوفال، اللي اسمه السفينويدال الكترودز، وبيتحط في العيانين بتوع الميديال تمبرال اكتيفيتي. ميديال تمبرال اكتيفيتي على فكره انا شفته هما بيحطوا يا دوبك سيرفيس انستيزيا هنا، وبيحمل على فكره اعلى بين ريشول في العالم في الجابانيز. يعني بهاري بتحب كده، ما بيحسوش بحاجه خالص. افتكر انا والله لما كنا في معمل نيوروفيسيولوجي وانت بتحط الابره بتاعت رسم عضلات، انت لازم يبقى في رياكشن كده في الاول، تقعد تطبطب على عينك. اقول من هناك الكلام ده مفيش خالص. حته البين عندهم يعني شبه معدوم. ناس بلاند. فانا كنت متصور لما شفت منظر الابره دي، الابره دي حد شاف ابره سبايدر اناسيزي؟ الابره دي شبهها. داخله كده يا نهار اسود. ايه ده؟ صح ماشي. اوكي. بريتش ريدم، انا قلتها فين الكلمه دي المره اللي فاتت؟ ازيك يا مصطفى؟ ايه هو البريتش ريدم؟ لما بيكون في بون ديفكت، عيان عامل تريفاين اوبريشن، عيان عنده جرح قبل كده، خد له خبطه وشلنا جزء من البون، عملنا كرينيكتومي، فالجزء ده من السكال بيبقى اتشال الفلتر. احنا عارفين البون اسمه ايه؟ 15 هرتز فلتر. يعني البون ما بيخليكش تشوف غير 15% بس من الاكتيفيتي بتاعت البرين. فطبيعي لما بيكون في جزء متشال منه البون، هتلاقي الاكتيفيتي اللي فيه مختلفه. بيقول لك ماكسيموم ات تي 4. فين تي 4؟ حد شايف؟ اعتقد هنا الراوند كده، يعني اذا ما كانش يخطئ من البصر. هنا كده ماشي، وتحت هنا. طب انتوا شايفين هنا الالكترودز تي 1 تي 2 شايفينها؟ اهو بص كده، دي ايه؟ تي 1 تي 2. ها؟ ايه بقى تي 1 وتي 2 اتحط فين دي؟ وايه هي تي 1 تي 2؟ اول ما اتكلمنا في الاي جي زمان وقلت لكم كل حرف بيعبر عن اللوب بتاعه. قلنا الاف يعني فرانتا، الاف بي يعني فرانتو هولر، التي يعني تمبرال، البي يعني بارايتال، الاو يعني اوكسيدال with one exception. اف 7 اف 8 ملهاش علاقه بالفرانتال. اف 7 معناها انتيرير تمبرال بول، انت عارف تمبرال لوب كده لافف كده وفوقيه الفرانتال كده، الحته القدامانيه اللي لافه من التمبرال دي على الشمال اسمها اف 7 على اليمين اسمها اف 8. يبقى اف 7 واف 8 مش فرانتال، محدش يقول عليهم بوستيرير فرانتال، لا فرانت بولر اف بي 1 اف بي 2 اف 3 اف 4 ده الباراساجيتال. خلصنا على كده خلاص. في حاجات تانية في التين تين سيستم لو انت عايز تتكلم عن فرانتال، لكن اف 7 اف 8 لا دي مش فرانتال، ده تمبرال بول. لقوا ان في حاجه مهمه جدا واورجن مهم جدا في الابيليبسي مش معبر عنه في الالكترودز اللي هو ميديال تمبرال، بنسمع عنه كتير. It is the factory of epilepsy ميديال تمبرال، ومع ذلك هو من جوه مدفون من جوه. طب ما فيش اي جي جايبه لان التمبرال لوبس لافين كده وجايين من كده صح. طب انا هجيب دي فين؟ بالدراسات لقوا ان بيحصل بروجكشن للامبلسز او للالكتريكال اكتيفيتي بتاعته لاريا معينه هنا في المنطقه بتاعت التمبل، فبداوا ياخدوها. بيجيبوها ازاي؟ تروح راسم خط من الاوتر كانفاس لغايه الترينس اهو، وليكن الخط ده 10 سم كده اهو، وتروح جاي في النص عند علامه 5 وتروح طالع فيها 1 انش وتنظف وتحط على اليمين بقت تي 2 على الشمال بقت تي 1. كده انت جبت الميديال تمبرال اكتيفيتي. يبقى انت لما تكون بتعمل اي جي العيان وشاكك وانت بتسمع منه التاريخ المرضي بتاع السيجر ان ممكن يكون في ميديال تمبرال اكتيفيتي، تروح كاتب في الريكوست بليز فور 10 20 سيستم بلس تي 1 تي 2 لان هي مش انفولفد في ال 10 20 سيستم. طب ايه الهيستوري اللي سجستد الميديال تمبرال؟ يعني العيان يقول لك ايه فانت تشك في ميديال تمبرال؟ السيجر لما يكون فيه قبلها ايه؟ ها؟ فير، انشس، ايبيجاستريك رايزنج سنسيشن، نوزيا وفوميتنج، فريكوانت سبيتنج، العيان بيقعد يتف قبل السيجر، يقول لك احنا بنعرفه قبل ما تيجي السيجر على طول كده. دي ميديال تمبرال. عيان يقول لك انا بحس قبل بدايه النوم بعرف ان هي جايه لي ازاي، ولا في حاجه بتلعب في بطني زي ما تكون طالعه كده لفوق كاني هرجع. في واحد يقول لك تلاقيه مرعوب وخايف. اوريكم اكزامبل فين بصوا السيف دي كده. هي لازالت بتتكلم مع الهيد نيرس، يقول لها انا حاسه بحاجه. حاجات اللي فتحتها سكريبت يا جماعه زمان ده ايام كنت بجمعها، ايام كنت بجمع الشغل بتاع الابليبس ده وانا اديكم كده فتحتها سكريبت، يقول لك هي بتقول كذا والهيد نيرس بتقول كذا. يعني في معناه ان هي شي سبيلينج سامثينج رونج ان هار ابدومين. بدأنا في الايه؟ بدأت الست تختبرها اهو. اوتوماتيك بيهيفير. اكتر سبيتش. يعني هو الاكزامبل اللي انا عايز اقوله بس ان الست دي في بدايه القصه كانت الكلام اللي بتقوله الفيديوز دي بعضها عمره معايا بقى اكتر من 13 سنه ان هي بتقول اي فيل ابدومينال بين او اكس. تمام خلاص. يبقى دي من العلامات ان انت لما تلاقي العيان يجي يقول لك اي فيل ابدومينال بين او اكس تفكر في الميديال تمبر، او يقول لك وتشوفها في الابر يقول لك الولد لوكس فيرفول يعني في حاجه زي في مرعوب من حاجه او خايف من حاجه او نظره الترقب دي دي بيبقى الميديال تمبر. طب تروح ساعتها بقى في الاي جي بتاعك ايه تي 1 تي 2. خلصنا الالفا المره اللي فاتت, المره دي هنتكلم عن البيتا. في حاجه لطيفه جدا, اول حاجه الراجل علمني هناك لما بيكلمني في الاي جي في الواجب لما كنت بقول له بيقول لي لقيت البيتا متوزع ازاي, قلت له اي كان فاند بيتا, قال لي سو ذير از نو برين. مفيش حاجه اسمها انك ما تلاقيش بيتا في رسم, لازم يكون في بيتا. ليه؟ ان هي فاريبل بتقابله في اماكن كتير في البرين. خلاص هي اكتيفيتي فوق ال 13 ما بنحبش نحطها من 13 لكذا بسبب ان هو مفيش حاجه اكتر منها غير الاي ام جي ارتفاكتس, ودي هنبقى ناخدها في درس تاني. فهي اكتر من 13 بتبقى فري ريلاتيفلي ديستنكت فريكوانسي بانز, بتتحصر ما بين ثلاث حتت من 18 ل 25 ومن 14 ل 17 والثالثه والاخيره اللي هي اكتر من 25. احنا دايما بنشوفها كام؟ من 14 ل 17. دي اكتر حاجه احنا بنشوفها لان البون بيسمح بظهورها. الاكتر من 25 دي عاده بتختلط مع الاي ام جي. خلاص؟ طيب the first two frequencies اللي هم من 18 ل 25 من 14 ل 17 are seen commonly over the frontal region and become more prominent as the subject gets drowsy. ها يسقط في النوم. تخيليك مش نام عشان احنا هناخد السليب دلوقتي. ها يسقط في النوم. خلاص؟ بتشوفها فين؟ بتشوفها مترحله فرونتال. التو بيتا ريزمس دول are usually flow voltage, دايما قليلين, تلاقي البيتا دايما صغيره. It can be markedly increased by some drugs. زي وده الناس اللي هي تيجي تقول لك انا مش عايز انام, مش كلورال, اديله فاليوم هيخلي لك الرسم مليان بيتا وهيبقى ماسكينج عليك حاجات كتير قوي. يبقى الباربيتوريتس او البنزو. However, in those circumstances it is felt that the rhythm is provoked by cortical rhythm and not by the normal. في حاله الباربيتوريتس وفي حاله البنزو يعني. ده اكزامبل مالكمش دعوه بالنعبكه اللي في الصوره كلها, انا بوريكم البيتا اهي. شفتوا منظرها اللي عامله زي اسنان المنشار دي كده. يبقى هي احنا دايما بنلاحظها فين؟ بنلاحظها مترحله انتيريوري فرانتال, لكن في الحقيقه الديستريبيوشن بتاع البيتا يا جماعه فاريبل. ممكن تلاقي فرانتال في اوقات قرب ما يقع في النوم, لكن ممكن تتوزع تمبر وممكن تيجي بوستير. النيوريزم سنترالي لوكيتد ريزم وذ فريكونسي من 8 ل 10, اذا هي من عائله الالفا, لكن ليها شكل مميز فلات توب زي قباب البيت كده مرسومه كده, اسمها نيو سنترال لوكيتد. يعني موجوده فين؟ سي زي سي 3 سي 4 سي زي سي 3 سي 4 سي زي اللي هي سي زي. It is thought to be the resting rhythm of the pre and post rolandic cortex, في المنطقه اللي حوالين الرولاندك اريا. More commonly noted in younger adult population in whom it is detected in up to 20% of people younger than 30. طب انت لو ما لقيتهاش عادي جدا, ولو لقيتها هي normal variant لا تحمل, دي مضمون. The likelihood of finding it decreases with increasing age. كل ما السن تقدم هتلاقي الميو احتماليه ظهورها تقل, اخرها الثلاثينات, اخرها الثلاثينات. الاي جي بيعلمك تفكر زي ما انت بتفكر في النيو. طب يجي الديزيز الفلاني, لا مش معقول ده الايج بتاعه كذا. طب ممكن الاكتيفيتي تكون كذا نفس الطريقه, لا ما تجيش لان دي بتحصل دايما في الايج من كذا الى كذا. ماشي. It is reactive to motor programming. بتفكرك بايه؟ يعني في بلاش نفتح في السكه, في حاجه اسمها ايفوكت ريليتد بوتنشال اي ار بي. دي عارفين زي فيجوال ايفوكت بوتنشال والاي بي ار والليتر ايفوكت, في حاجه ريليتد للموتور كده. هي بتفكرنا بحاجه زي كده. ليه؟ لان هي قريبه من الاريا بتاعت الرولاندك اريا بتاعت الموتور سنترز. It is seen during times of relaxation and can be affected by the state of the eyes. When seen the technician, فرضا انا شفتها وهي لا تحمل لي مضمون مرضي ولا غير مرضي, هي نورمال فاليانت بس هي ماسكينج اكتيفيتي ثانيه وانا عايز اخلص منها, اقول للعيان يعمل ايه؟ اقول له يعمل تاسك على الكونترلاترال سايد. ازاي؟ وين سي تكنيشن بقى اللي فاهم يعمل ايه؟ اوفن ذا تكنيشن اسك ذا بيشنت تو ميك فيست كونترلاترال تو ذا سايد ويتش ذا ريزم ابيرز. يعني انا لقيتها على سي 3 اقول له ضم ايدك اليمين بضمها, هتختفي الميول على الشمال اللي على سي 3. ليه تختفي؟ انا عايزها تختفي لان هو ريزم ملوش قيمه بالنسبه لي, لا يحمل لي اي باثولوجيكال سيجنفيكانس, وممكن تحته هو عامل ماسكينج للحاجه انا عايز اشوفها. فاقول له ضم ايدك العكسيه, فاول ما هيضمها عمل موتور بروجرام كامل هيلغي الجيم. This movement or even the thought of this movement blocks. او اقول له فكر كما لو كنت بتضم ايدك الشمال. انتوا عارفين الفكره دي؟ فكر كما لو كنت بتعمل الحاجه الفلانيه خلاص. بس طبعا ده هتبقى يعني صعب عندنا احنا اقول له في ايدك وخلص بلاش كده تفكر. New wave may appear quite asymmetric, although it is not functional. That is not of any pathological significance. ملاش أي pathological significance, except for the possibility that there may be sound effects on the side of the resin. أهي بص الميو منظرها زي بص فين؟ شايف الـ C3؟ يا جماعة ما توزعوا على صورتك اللي من فراي وزعوا صورتك. بصوا أهو C3 أهي شايفين الويفز دي؟ شايفينها؟ فلات توبت تحس ان هي زي اسنان المنشار بس المنشار مقلوب لتحت وهي من فوق عم معموله زي الاوبر كده فلات توبت اهي على السي 3 اهي مكمله. وبعد كده ممكن تكمل معاه كمان في السي 4 بس هي بتبقى كونترلاترال. يبقى مثلا سي 3 اقول معايا ايه؟ ضم ايدك اليمين علشان اخلص منها. في ترازي ايه؟ اللي هي دي؟ لا فلات توبت. بص يا احمد دي الويف العاديه اهي شايفها طالعه نازله طالعه نازله. بص دي فلات توب. ما هي لما قربت بقت فلات. اه طيب الثيتا ديفايند از ديبند اكتيفيتي من 4-7. احنا فاكرين يا جماعه لما قلنا الالفا من 8-12 او من 8-13 يبقى اللي تحت الالفا مين؟ السيتا. واللي فوق الالفا البيتا. اللي تحت الالفا السيتا من 4-7 لان هيبقى عندنا كمان شويه دلتا اقل من 4. السيتا دي بتكتب ايه؟ معناها ايه؟ انديكيتس نيوروزس. لو هي اوفر ويلمنج الرسم كله ومغطيه على الكترونز كتيره وفاليوبل ديستريبيوشن ما بتعنيش غير ان انت عندك سام سورت اوف انكزايتي او ايه نيوروزس. لكن لو هي واخده الديستريبيوشن العادي بتاعها ديورنج ريسك رحلت قدام فرانكل شويه خلاص ده عادي. البيتا السيتا بقى it is often a sign of a disease. السيتا دي بقى نبدا نركز ان احنا ممكن نقابل ديزيز او نورمال ازاي؟ sign of disease or of sleep onset and it may also seen as a part of normal awake aging. لو انتوا لاحظتوا معايا انا اتكلمت في الالفا في اي حاجه فيها قلت ان هي انديكيت اي باثولوجي. اتكلمت في البيتا قلت ان هي انديكيت اي باثولوجي الا النيوروزس او الانزايتي. ما اتكلمتش. لكن هنيجي في السيتا بقى هنتكلم ان هي قد تكون نورمال وقد تكون ايه؟ ابنورمال. نورمال في حالات زي ايه؟ سليب اونست او في النورمال اويك لو هو ريلاكس وسرحان. نورمال اويك. Although some intermittent low voltage theta activity is seen over the frontal and the central region in healthy people while resting and awake, this is usually not well developed nor regular rhythm. مش بنشوفها كتير لكنها ممكن تبقى. Under a circumstance in which the subject is performing some moderately difficult mental task, زي the spelling or the mathematics, one can occasionally see well developed theta على الفرنتال في الميد لاين عند الاف سي اف سي اف 4. ممكن لما تدي منتال تاسك قويه مش منتال تاسك مباشره ارفع ايدك نزل ايدك غمض عينك افتح لا منتال تاسك قويه 13 زائد 52 كام؟ دي بالنسبه لبعض البيشنتس منتال تاسك قويه شغل فيها مخه. افتكر تاريخ تعيينك في الحكومه. افتكر يعني انا فعلا الاسئله كانت بتبقى حاجات زي كده. افتكر كذا كذا كذا كذا دي اسمها منتال تاسك قويه. ممكن في المنتال تاسك دي تروح مبينه السيتا. اسمون على فكره هناك يا جماعه بره يعني التكنيشن بتاع الرسم ده لحد مش اي حاجه يعني سيبوكم من لا ده حد جامد لانه يقدر يخلي لك الرسم ده فعلا ينطق بحاجات كتير وبيكتب لك كومنتس من فوق ان في اثناء دي العيان دي كذا او ان انت قصد العيان كذا او بتاع سيبوكم من ايه؟ شحاته شحتوش تمام؟ في الاسبيرنج والناس خلاص. A small amount of left temporal theta activity during wakefulness is also expected as normal factor in aging. بتبدا في الخمسينات. انا كنت ببقى متضايق ازاي قبل ما نعرف الحاجات دي لما اجي اشوف اخد اي جي واجب، لان هناك الواجب انت بتقول قدام الناس قدكم كده العدد، ودي جدا تطلع ان دي ابنورمال عندي في الراجل ولا لا. نورمال فاليو هو عنده كام سنه او 50، ودي موجوده فين ليف تمبر خلاص نورمال فاليو. حتى انا مش عارف النورمال فاليو فانت بتعتقد ان حاجات كتير باثولوجيكال. الاطفال مش ممكن في الحقيقه انا الكورس كويس انك اصبت النقطه دي ازاي. في الكورس ده انا مركز جدا على الادلت يعني في الكورس ده لو لينا عمر ان شاء الله بعد ما اخلص اقول بعض الهنتس في نهايه المحاضرات خالص عن الاي اي جي اوف تشيلدرن، لان في الحقيقه كلمه حق تقال يعني هو فعلا نيورولوجي بره في حاجه اسمها تشايلد هود نيورولوجي، في حاجه اسمها ادلت نيورولوجي، مش في الميدان العمليه ما فيهاش مجامله. لكن الاهم من كده ان فعلا انت لو درست الاي اي جي بتاع الكبار صح وفهمته بلعته صح هتقدر تطلع الاكسبشنز بتاعت الاطفال. ماشي كلام؟ فاحنا هنا مش هتلاقوني في كل المحاضرات تقريبا مش معلق على الاطفال. لان الكورس ده احنا لما اخذناه كان اي اي جي بتاع ادلت. ديفايند از بثيتا احنا رجعناها. بص هنا بيقول لك نورمال فرونتو سنترال ثيتا ريزم في ولد عنده 18 سنه وايل اويك فرونتو سنترال. بص كده اهي المفروض من الخط للخط ده على حسب اللاب كل واحد عامل ايه. واحد يقول لك ده ثانيه، واحد يقول لك ده ثانيتين. فانت لما هتيجي تحسب على دي بتحسب حاجه، لما تيجي تعد ويفز ما تعدش فوق وتحت، يا تعد التوبس يا تعد البوتومز. يعني تعد تكون ادي واحد اللي وراها ادي اثنين ادي ثلاثه، مش تمسك فوق واحد تحت اثنين، لا تعد التوبس او تعد البوتومز. ماشي هتلاقيها دي حوالي 4 5 فبتتكلم في سيتا. نفس الكلام هنا بص ادي حوالي 4 5 ملاحظين ايه في الرسم ده؟ العيان ده صح ولا نايم؟ بيحرك عينيه كتير، يبقى العيان ده صح. العيان ده صح والفرونتو سنترال بتاعته فيها شويه فتات، هو ريلاكسد وسرحان وشغال بيبرمش في عينيه، فده نورمال مش مشكله ابدا. يعني كام واحد مننا ممكن يحط الاي موفمنت دي اصلا ابليتيك اكتيفيتي؟ انا مش هتكلم في السيتا مش الاي موفمنت دي نفسها. احنا عندنا ناس ممكن تشخصها ابليتيك اكتيفيتي فاكرين انا قلت لكم المره اللي فاتت ليه الاي موفمنت مرات تبقى لتحت ومرات تبقى لفوق زي كده؟ على حسب ايه؟ حرك عينين فوق ولا تحت؟ لان زي ما قلت لكم قبل كده الريتنا نيجاتيف الكورنيا بوزيتيف والكوره عامله كده كورنيا من قدام وريتنا من ورا، يبقى بوزيتيف من هنا ونيجاتيف من هنا. بصيت لتحت يبقى انت خليت النيجاتيف جنب اف بي 1 اف بي 2 فهتبقى نيجاتيف. بصيت لفوق يبقى انت خليت الكورنيا جنب اف بي 1 اف بي 2 هتبقى بوزيتيف لتحت الوجه. ده بيقول لك tracing the presence of sharp appearing 11 hertz resin present over the right central region abruptly stops associated with eye movement. القصه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. بصوا الالفات الالفا بتاعت ايه؟ بتاعت الاو. بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا اول ما حصل اي موفمنت اختفت. هنا كان العيان مقفل عينه. اللمبة occasionally one sees occipital positive sharp waves in the record of patient who is lying quietly in a bed awake. ازاي؟ فاكرين لما قلنا الميو جايه فوق الموتور اريا وعامله زي الموتور ايفوكت بوتنشال، اللامدا جايه فوق الاوكسيميتال وعامله زي فيجوال ايفوكت بوتنشال. كل حاجه انا شايفها في الاوضه بتعمل لي ايفوكت بوتنشال. انتوا كلكم اشتغلتوا نيوروفيزيولوجي او معظمكم عارفين الموتور، عارفين الفيجوال ايفوكت بوتنشال. ويف بتترسم كده لما تدي للعيان يا اما الشاشه اللي بتتحرك وهو بيركز على النقطه يا اما الفلاشات بنعمله باترن ريفرسال او ايه؟ او فلاش. ده اسمه فيجوال ايفوكت بوتنشال. الويفز دي اللمبه دي بنسميها من فين الفيجوال ايفوك؟ من الايه؟ من الفيجوال ارياز. اللمبه دي بتتشاف على الفيجوال ارياز على الاوكسيميتال. يبقى العيان لما هو باصص في السقف كده التايلز بتاعت السقف اي حاجه في السقف اي شغل اي براويز اي حاجه تلفت نظره هو بياخدها وبيعمل لها ايفوك بوتنشال. الايفوك بوتنشال بيطلع على شكل ويف اسمها لمبه. These waves may be quite asymmetric and raise the possibility of focal abnormality. ممكن تخليك تعتقد ان دي حاجه abnormal. هوريك المنظره دلوقتي. Normal lambda wave is identified by doing a few simple maneuvers. The wave is felt to represent occipital lobe activity in a person who is actively reading or scanning the room. واحد بيبص في حاجه وبيactivate his eyes. The subject have their eyes open and are looking carefully to the seeming details. The technician, بمجرد ما بيشوفها بيعمل ايه, will have the patient reproduce the maneuver that they felt caused the wave to appear in the first place. لما بيلاقيها تظهر وتختفي يقول له بص في المكان اللي انت كنت باصص فيه لحظه من لحظه. هوريكم منظرها ازاي. بصوا منظرها عامل ازاي ورا اهي. انا عامل عليها مربعات اهي في الاوكسيبيتال. بص منظرها مش منظر الالفا العاديه اللي احنا متعودين عليها. اول حاجه احنا ملاحظين العيان ايه صاحي وبيبلش اهو. الاف بي 1 والاف بي 2 فيهم حركه صح. فالعيان ده صاحي وبيبلش, ادي اول حاجه. تاني حاجه ملاحظين ايه الاوكسيبيتال. الدنيا تمشي بيس وفجاه يطلع بقى اكتيفيتي, تمشي بيس وفجاه يطلع بقى اكتيفيتي وهكذا. والاكتيفيتي شارب دوت بالظبط زي منظر الفيجوال ايفوت. فهي حقيقه عباره عن فيجوال ايفوت اهي وهي. خلاص يبقى عرفنا ايه اللامبا, عرفنا ايه النيو, عرفنا ايه النيو بتاعه السنتر اللامبا بتاعه الاوكسيبيتال, عرفنا الثيتا ممكن تكون موجوده نورمالي فين تطرحها الفرونتو سنترال, البيتا ممكن تطرحها الفرونتو سنترال في ريلاكسيشن. اللامبا they will then have the patient close. اذا طبعا لو العيان انت عايز تلغي اللامبا اقفل عينك, لو لقيتها اختفت خلاص. يبقى the patient close their eyes which block the normal lambda wave but usually not have the effect on the abnormal activity. يعني انت شفت اللي فاتت دي يا ترى دي normal activity ولا abnormal activity والعيان على الجهاز. فبتاسك the patient to a close your eyes قفل لقيتها اختفت يبقى دي كانت لامدا ويف. خلاص لامدا ويف واروح كاتب له في النقطه اللي في النص كده اي كلوجر. يبقى انا بعرف اللي بيقرا الرسم ان العيان في اللحظه دي كان فاتح عينه وبعد كده انا قلت له اقفلها فاللامدا اختفت. لا لقيتها قلت له اقفل عينك لقيتها مستمره يبقى دي ابنورمال ايبيليبتيك اكتيفيتي طالعه من الاوكسيبيتال لوب واروح كاتب له برضه اي كلوجر على الرغم انه قفل عينه لكنها لم تختفي. خلاص they well then have then open their eyes and look at the plain piece of paper sitting there. Provocation الحاجات اللي احنا دايما يبقى احنا كده خلاص عرفنا البيزكس بالنسبه للويفز, عرفنا الالفا والبيتا والثيتا والمفروض ان احنا هنبقى ناخد الدلتا بس انا مأجلها عشان ناخدها مع السليب بالمره اللي هي اقل من اربعه. يعني دلتا دي باثولوجي يا سليب مالهاش حاجه تاني, يا باثولوجي يا سليب ما بتبقاش نورمال غير في الايه في النيونيز. البروفوكيشن ايه فايده البروفوكيشن يا جماعه؟ الاي جي عباره عن عينه عشوائيه بتتاخد من البرين اكتيفيتي في فتره معينه تحت ظروف معينه وما يدريك ان هي ممكن تجيب لك اللي انت عايزه ممكن ما تجيبلكش اللي انت عايزه. عشان كده لما عرفناه في الاول قلنا هو جود بوزيتيف لكنه مش جود نيجاتيف. يعني لو طالع نورمال في عيان هزليان في النوع بلينت. علشان تعظم الفايده اللي انت بتاخدها من الاي جي عايز تحط العيان تحت كونديشن تبقى بالنسبه له ماكسيمم في ان هو انيوس ابيليبسي لان هو جاي لك مينلي انتراكتر مش كده؟ مينلي انتراكتر. نادرا لما انت هتعمل اي جي لعيان وهو اكتر صح؟ فعلشان انت تعظم ده تعمل حاجات كتير. واحد ممكن تعمل له سليب ديبريفيشن تقول له اليوم اللي انت هتيجي تعمل فيه الرسم ما تنامش ونام بعد ما تخلص الرسم لان السليب ديبريفيشن من الحاجات اللي بتعمل ان ماسكينج ابيليتيك اكتيفيتي. مش كده بس ده انت بتبقى بتمني وهو على الجهاز انه ينام لان السليب نفسه بيان ماسك الابيليبسي. يبقى النيد فور سليب بيان ماسك الابيليبسي والسليب نفسه بيماسك بيان ماسك الابيليبسي. السليب ده من الحاجات اللي بتفضح الاي جي تمام. الحاجه الثانيه بتحاول بقدر الامكان ان انت تعمل تزق البرين على الابيليبتيك اكتيفيتي من خلال حاجتين. في وسائل كتير وكلها على فكره دلوقتي في دي اي ابروفد even stopping anti-epileptic treatment. لان انت مش بتعمل stopping في anti-epileptic treatment في عيال كنترول. انت مش غاوي يعني ان انت تخليه يخش في سيجر. انت بتعمله في عيال اوريدي بيخش في سيجر وانت عايز تاخد ديسيجن جديد فيه. يا هتغير دواء يا هتقلبه من دواء لسيرجري. يعني انت العيان اوريدي سيزنج، فلما توقف له دراكس وهو في مستشفى وممكن ياخد اي في لاين بسرعه وقف السيجر، يبقى ده مش اجينست الافكس واف دي اي ابروفد على فكره. لكن اكتر حاجتين احنا بنعمل بيهم بروفوكيشن او حث، الهايبر فنتيليشن والفوتيك ستيميشن. احفظوا الكلمتين دول في كل واحده، الهايبر فنتيليشن احفظوا كلمه بيلدينج اب وكلمه ريكفري، عشان لما تيجي تعلق على الهايبر فنتيليشن تكتب كده بيلدينج اب وريكفري. واحفظ في الفوتيك ستيميشن كلمه فوتيك ريسبونس وفوتيك درايفنج، تاني بيلدينج اب وريكفري وفوتيك ستيميشن فوتيك ريسبونس وفوتيك درايفنج، نحفظهم. نبدا بالهايبر فنتيليشن. اولا الهايبر فنتيليشن اللي هو اللي يرضي ربنا قد ايه؟ من 3 ل 5 دقائق. احنا الرسم كله عندنا ما بيعملش 5 دقائق. تاني حاجه، زمان لما كان الاجهزه القديمه اللي ما كانش فيها ورق كتير وغاليه واحبار، المفروض ان كانوا يعملوا ايه بره؟ بيخلوا العيان يوقفوا التريس ويخلوا العيان يبدا ياخد هايبر فنتيليشن اول دقيقه، وبعد كده يروحوا شغالين التريس تاني، عشان الدقيقه الاولانيه دي مليانه انستراكشنز. هدي صدرك، هات الحركه من مناخيرك، ما تخليش صدرك يطلع وينزل بشكل جامد، حاول ما تحركش عينيك وانت بتاخد كذا، لو سمحت خد النفس نظمه. انت بتحاول تخليه دبل في الدبث ودبل في الريت، يعني لو هو 14 بتحاول توصله 25 28 30 وتحاول تخليه ديب ده هايبر فنتيليشن. فالدقيقه الاولى بتروح كلها انستراكشنز وارتيفاكتس ومش عارف ايه والكلام ده كله اللي انتوا واخدين بالكم منه. لكن دلوقتي مع الكمبيوترز ما عادش ايه مشكله ان انا اشغل الجهاز طول الهايبر فنتيليشن واديله 3 دقائق، بيحصل حاجه اسمها ايه؟ بيلدنج اب. بيلدنج اب يعني ايه؟ يعني النورمال بيرسون ممكن يبان فيهم بعض الثيتا وتبقى ديفيوز، لكن ما نوصلش للدلتا. يبقى لو انا وصلت للدلتا في عيان هايبر فنتيليشن يبقى ديفينتلي ابنورمال، او ما وصلش لثيتا فوكال يبقى دي ديفينتلي ابنورمال. خلاص. وبشوف بدات تظهر بعد قد ايه. طب يا راجل بدات تظهر بعد قد ايه؟ ده اسمه البيلدنج اب. خلصت الثلاث دقائق هايبر فنتيليشن، بعد نهايتها ب 60 ثانيه لازم تختفي كل اثار الهايبر فنتيليشن اللي اسمه ريكفري. طب لو ما اختفتش يبقى اسمه برولونجد ريكفري، برضه معناها ديزيز برين. خلاص. يبقى تاني الهايبر فنتيليشن العيان بيبني الايفكت بتاعه، ده اسمه بيلدنج اب، بتعلق عليه بتقول وزن 20 سكند 25 سكند 40 سكند من الهايبر فنتيليشن بدا العيان يبقى فيه ثيتا اكتيفيتي وجنراليز. انا اعتبر ان دي نورمال مفيش مشكله، لا بدا العيان يبقى فيه فوكال ثيتا او فوكال دلتا انديكيتنج ان في ستراكشر ليجن في الرايت تمبر، يبقى ده اسمه احنا كده ايه وصفت البيلدنج اب حصل بعد قد ايه. خلص الهايبر فنتيليشن بعد 3 دقائق اقول ويز نورمال ريكفري او برولونجد ريكفري. نورمال يبقى بعد 60 ثانية من نهاية الهايبر فنتيليشن رجع الاي جي كأن هذا الرجل لم يأخذ هايبر فنتيليشن. لكن اب نورمال ريكفري لو هو طول يبقى ده ديزيز برين. ايه الميكانيزم؟ الهايبر فنتيليشن عمل القصة دي كلها ازاي؟ عملها بطريقتين، انه قلل الأكسجين وقلل الكربون دايوكسيد. أنت لما تخليه ياخد نفس كتير قوي بيعمل إيه؟ كربون دايوكسيد وش. فعمل لك إيه؟ هايبوكابنيا غسل الكربون دايوكسيد. الهايبوكابنيا بيعمل ايه في البرين؟ فازو كونستريكشن. فالفازو كونستريكشن يعمل هايبوكسيا. يبقى الهايبر فنتيليشن اشتغل بطريقتين، هايبوكابنيا فولود باي هايبوكسيا، مش كده بس، وهايبوغلايسيميا. عشان كده لازم العيان كتير جدا من اللابس لازم بتدي من عامل الاي جي بتدي جوس. وهتلاقوا هنا حاجه كاتبها فعلا بيقول لك ان انت لو لقيت ابنورمال اكتيفيتي وقف الرسم، ولقيتها فيجورس جدا وانت عايز تتاكد هي ريبروديوسبل، يعني دي بتحصل كتير، وقف الرسم، ادي العيان كوبايه عصير، اعمل له هايبر فنتيليشن تاني. يعني الهايبر فنتيليشن ده مش حاجه كده خد نفسك يا بابا، وقف يا بابا، خلصت يا بابا، مفيش الكلام الفارغ ده، لا، هايبر فنتيليشن ده بيوضح معلومه. نقرا الكلام اللي انا قلته. هايبر فنتيليشن از ميثود اوف اكتيفيتنج ات ماي برينج اوت فوكال او جنرالايزد سلوينج ان كيس اوف ستراكشرال ديزيز او مور ديفيوزنج فالوباثيز. It also bring out interrupted epileptic discharge or trigger more over asymptomatic seizures. في ناس بيجيلها seizures مع hyperventilation. ولا ايه؟ ايه المشهور؟ ها؟ الابسنس. الابسنس ويريد مايكلونس مشهور مع الهايبرفنتيليشن ومشهور مع الفاتيك بعد كده مايكلونس هجيلك في الدور الفاتيك. Should not be performed in every hour. خد بالك في كوشنز. عيان جاي لك وعنده ماس ما تعملوش هايبرفنتيليشن. عيان جاي لك اوفر 70 ما تعملوش هايبرفنتيليشن. عيان جاي لك وعنده manifestation في increase intracranial pressure ما تعملوش hyperventilation. ليه؟ لأن ده dangerous. ده dangerous. أيوة. طيب خلاص أنا حابب أصرف ماشي. هنشوف حاضر حاضر ماشي كده. Okay. بيقول لك it should not be performed in a very elderly patient and in someone suspected to have any intracranial mass or recent transient ischemia. عيان لسه داخل في recent transient ischemia وانت حضرتك عمال تعمل له vasoconstriction مصيبه طبعا. خلاص يبقى ما ينفعش. احفظوه من دول. Space combined lesion, recent ischemia, عيان very elderly يعني بعد السبعين. In adult population, it is normal to hyperventilate the patient from 3 to 5. The technician usually tries at minimum to double the base breathing rate and to have the subject to exhale more deeply. يعني يتنفس أعمق ويطرد أعمق وفي نفس الوقت يتنفس الضعف. This act causes the subject to exhale excessive amount of CO2 become hypocapnic. الهايبوكابنيا نفسها تعمل مايلد سيريبرال فازوكونستريكشن هتنتهي بيك في الاخر بهايبوكسيا. يبقى انت عندك هايبوكسيا وهايبوكابنيا وحط عليها فاريبل تاني اللي هو بلاد جلوكوز ليفل هينزل. If the response is one of the significant generalized slow activity اللي نتج بقى the technician often will give the patient a glass مش معنى اورنج معرفش a glass of orange juice and wait for 10-15 minutes and repeat it. لو انت لقيت ان الطلع لا حاجه فاريبل يعني الرسم كان ماشي كويس جدا وفجاه بقى زي الزفت مع الهايبرفنتيليشن ما تاخدش العيان ده وتجري ايوه هو ده لا وقف اديله عصير عشان يبقى عنده باور انه يكمل تاني اعمل له هايبرفنتيليشن عنيف تاني لو تكرر هذا الكلام يبقى انت متاكد المعلومه كله يجي على الرسم If the slowing is still present it takes a significance as a potential abnormality The normal response in healthy adult is to have no slow or epileptic form activity. ولكن it is normal to sometimes see some patient exhibit greater alpha as a result of hyperventilating. يعني زي ما قلت لكم وارد وارد ان نشوف شويه الالفا تعلى في الامبليتيود شويه ان هي يعني قربنا نخش على الثيتا وتبقى جنرالايزد بس كل ده ترانزيت لكن مفيش حاجه اسمها نورمالي فوكال ثيتا تظهر مع هايبرفنتيليشن ما ينفعش. الفوتيك استيميليشن الفوتيك استيميليشن ده من الحاجات المهمه جدا برضو احنا هناك كنا هنحفظ حاجه اسمها بيلدنج اب وريكفري هنا هنحفظ حاجه اسمها فوتيك درايفنج فوتيك ريسبونس. انا بدي فوتيك استيميليشن للناس اللي لسه ما دخلتش معمل الاي اي جي لمبه فلاش بنحطها قدام عين العيان بنقول العيان اقفل عينك عشان ما ناخدش الارتيفاكت بتاع قفله العين لما الفلاش يضرب في عينه خلاص اقفل عينك والسكين بيبقى فيري ثين فبيبقى ايه ترانسلوسنس يعني هي هي هيعدي النور فبيدي فلاش بيت 3 6 9 12 وانت طالع لغايه 33 بيديه بريد يبقى ده 3 هرتز 6 هرتز وهكذا بيديها على شكل كده صح المفروض ان كل تكه من دي قصادها في فيجوال ايفوند بيتعمل وبالتالي في حاجه اسمها فوتيك ريسبونس ان انت كل ما تشوف ثلاثه تلاقي تحتها مديالك ثلاث ويفز سته سته ويفز 12 12 ويفز اكثرهم معروفين بيفضلوا لغايه هذا التاثير لغايه 18 بعد كده بقى لو البريد ادالك نفس الريت بتاع ال 21 وال 24 وال 27 وال 30 ده اسمه فوتيك درايفنج لا ده كده في مسؤوليه ماشي في حاجه كمان الفوت درايفنج ممكن انت تدي 3 يروح هو مديك 6 ويز ضعيفهم حاجه بنسميها سكند هارموني او ثيرد هارموني يعني يضربها لك في فاكتور انت اديت له 6 راح مدي لك 18 هو ضربها في 3 يبقى ده برضو اب نورمال خلاص في حاجه اسمها فوتو مايوجينيك ايفكت اللي هو ايه الفلاش لما حضرتك حد يديك فلاش كده كاميرا تشك تلاقي نفسك انت لوحدك رحت عامل عينيك كده ده اسمه فوتو مايوجينيك يعني ايه ماسلز بتاعه اللي حوالين اف بي 1 اف بي 2 تلاقيها حصل فيها ارتفاع ده اسمه فوتو مايوجينيك اخر حاجه في حاجه اسمها فوتو مايوكلونيك اكتر نوع من السيجرز بيبان مع فوتيك استيميشن المايكلونز فتلاقي العيان بعد الفوتيك بعض العيانين بيخشوا في مايكلونز علامه المايكلونز في الليبسي ايه بولي سبايك تلاقي راح راسم بولي سبايك اند سلو يبقى ده اسمه فوتو مايوكلونيك افكت يبقى انا عرفت كام كلمه فوتيك ريسبونس ان انا ادي نفس الريت الاي انا اسف الاوكسيبيتال يدي نفس الريت بتاع الفوتيك استيميليتور ماشي فوتيك درايفنج ان انا افضل على نفس الريت بعد ال 18 او ان انا اضاعف الريت بمضاعفاته فوتو مايوجينيك ان انا اعمل ماسل ارتيفاكت اول ما يجي عليا النور فوتو مايوكلونيك ان انا اخش في مايوكلونيك سيجر لما يتسلط عليا فوتيك ستيميليشن بيكتب لي قلت لك علامه بيكتب لي اه بيكتب لك الاجهزه الجديده كده يعني بص شايف الجهاز بص راسم تحت ايه الخط ده ايه الخط ده جاي من الفلاشر الخط ده جاي من الفلاشر فانت بتعد ده ماشي بريد كذا وتبص قصادها هنا بص الاوكسيبيتال شايف لو عملت رسمه من كل سنه هنا هتوصل لسنه هنا معرفش الراجل يعني اللي عمل الصوره دي مش قادر يزود الامبليتيود شويه تمام يعني كل سنه هنا قصادها سنه هنا ده شكل من اشكال الفوتيك ريسبونس العادي ماشي فهو دايما بيجي لك تحت خط للفلاشر احنا شغالين على فلاشر كذا وهنا في رقم كده برضه مش باين هتلاقي كاتب لك 6 هرتز 8 هرتز 10 هرتز وهكذا طيب ايه دي؟ ها؟ شغلوا دماغكم شويه احنا لسه قايلين دي حاجه ما عندهاش غير المصريين دي محلوله يا جماعه هو مكتوب فوق فون ريفوب ده تليفون فايبريشن بتاع التليفون ده فايبريشن بتاع التليفون من الحاجات اللي فارس بيكتب اه شفت التكنيشن ده كاتبها التكنيشن فون رينجز شفت ارتفاكت بتاع التليفون انت ممكن تقول يا لا باروكسيزم سادي نونسيت سادي اوفسيت وتعيش ايامك في الدباكين في البلد يا معلم والله العظيم ما بهرج انا اقسم بالله انا يا بص يا جماعه يعني الاي اي جي تقدر تقول فيه زي ما انت عايز يعني انا بلم يعني تمام فالاي اي جي فعلا فعلا الاي اي جي و و و يلا خش اعمل نفس لا والله هي مش القصه كده الابيوز اوف اي جي يوز الابيوز اوف اي جي الابيوز اوف اي جي احنا وصلنا لمرحله يعني الواحد كان زمان معتقد انه كان يعرف ناس مش كويسه فعلا ده اتضح ان في السوق لما الواحد نزل لا في ناس وصلت لمرحله مش طبيعيه والغريبه اكتر ان هم ناس يعني مش عارف لا والله انا مش بتكلم في الجامعه خالص على فكره عشان اخوكم راح بينا انا بتكلم في ناس ثانيه خالص يعني انا بتكلم بس على ناس بتعرف بدايتها وناس كويسه وناس محترمه وحتى لو طلعت بره الصحه انا اعتقدت ان الناس دي هتفرق والله بجد يعني فوجئت يعني فوجئت بالسياتيكا والاي اي جي والفيشال بولس والاي اي جي والهيديك والاي اي جي حاجات يعني بركانيه ايه؟ ومره حد عندنا قد الكونفرنس مش فاكر مين الحد اه حط الاي اي جي في كل حاجه باين ورا حط الاي اي جي في كل حاجه عملت كميه راشونال ما شاء الله لناس في ناس طلعت من الاوضه دي حست ان هي غفر لنا الحمد لله قصة مش كده خالص قصة مش كده خالص قصة مش كده خالص نعم هو مش حكاية بيزنس حلو هو حكاية هو شيطان مغري بشكل رهيب لهذا الكيس فلوسه وحضرة انت ما بتخسرش فيه حاجة التكنيشن بياخد كلها 10 جنيه الجيب ب 15 جنيه بيكفي 300 عيان الورق مفيش ارخص من كده. لا لا لا لا لا الناس اللي تجيب بيست مش تجيب بيست اصلا. انت متخيل ازاي؟ لا هو مغري. تاني حاجه المريض بيقودك للخطا. عايزين نعمله رسمه دي. يعني انت بقيت دلوقتي كخه عند كتير عين تقول ده مش بتاع رسمه دي. ده محتاج ما تقول لك ده بس احنا نعمله رسمه. يا ابني اسمعني يعني ده مش بتاع كذا. لكن انا اقدرك افهمك انت لما تعمل عيان فيرتيجن ابقى مبسوط منك لان في حاجه اسمها فيرتيجن سيجن. لما تعمل عيان بيخش في ترانزنت امنيزي اقدرك لان فعلا في حاجه اسمها ديسكومبليك سيجنز اقدرك. يعني انت ما يعني ايه ابقى حاسس ان انت راجل بتفهم كده اقول اه انت عليك راجل كويس. اقدرك لما يجيب لي عيان بجرينير وكانت بتجيله فلاشز وكلاسيك يعني وعنده هيستوري قوي بتاع الابليبسي في عينه اقدرك. لكن ما تبقاش القصه كده يعني ما تبقاش العمليه كده. ما تبقاش دي جينات عليها اطباق واحد اثنين يمشي ثلاثه في عينه يطلع لك دوسيه كده اه ويحطهم لك قدامك ويقول لك اقرا. طب انا هقرا ايه؟ نعم نو رول والله العظيم ومكتوبه في الـ في الـ مش عارف مين شاف الكتاب ده. شادي يعني انا مش شادي شادي ايوه بايس كان بتاع الانترناشونال هيلث سوسايتي اتش اس كان بيتكلمها في دي الانديكيشنز والله العظيم كانت مكتوبه كده اي اي جي فور بيشنت اشورنس. تتخيل يعني انديكيتور مش انديكيتور حاجه مش انديكيتور حاجه. يعني احنا دلوقتي شغالين رساله معتزه على حكايه الجنرال نيوز. ايوه في انديكيشن في بس لما يكون في هيستوري مقنع بس انا هسال ده السؤال اللي طالع مع معتز. مع معتز ده غير ايه؟ انا بتكلم على حاجه ثانيه. لما يكون في عندك حاجه مقنعه اطلب. بس لما يبقاش عندك حاجه مقنعه ما تعملش ده روتين. عشان كده غلط. ليه؟ انت عملت له اي جي خلصت فلوسه كان ممكن العيان ده يكون ناس. ما انت بقى القصص اللي زي كده هي اللي بتخليك انت تتضايق. لما العيان ده تعمل له سي تي ولا ام ار في ناس. طب انت العيان ده ليه ما فكرتش ليه من البدايه؟ هو ايه البيست سكريننج في الكرينيا في النيورو؟ السي تي. انا واحد من الناس سي تي ابيوزر بصراحه. البيست سكريننج في النيورولوجي عيان عنده انتراكرينيال ترابلز بيشكي بهيدك. انا شكيت في الفاندس. العيان عنده شويه امنيزيا. العيان فيه شويه موتور. العيان فيه عنده سوفت بيراميدال. اعمل سي تي. انا ما حدش يعلم عليا. لازم اخليها كده المبدا بتاعي. ما حدش يعلم عليا. العيان ده لو بعد كده ليتر اون دايجنوز ان هو ناس في ام ار اي هتقول لك الناس والله يا راجل ماشي في سكه السي تي. العيان كان شرح موسي كام. لكن ما يبقاش عيان يشخص ورايا على طول ان هو ماس وانا اعمل له اي جي. ما ينفعش. جاني عيان مثلا 20 سنه ديفلوبت ابيليبسي ومعهوش غير كمان انفستيجيشن واحده سي تي. طبعا سي تي طبعا انتهت القصه. ما تفوتش خالص. هو اي جي طلع ابيليبتك مش ابيليبتك. انا هديله انتي ابيليبتك. لكن انا مصر ان العيان ده زي ماستر بيها فوكس. لازم اطمن ان هو نان ليجنال ابيليبسي. فالرولز دي خليها في حياتك كده هتلاقي الدنيا ترتاح. ربنا يصلح حالنا منها. السليم Many patients will come to an EEG lab and immediately fall asleep. أيوة طبعاً لأن هو مكان مكيف هادي خالص. هتبص تلاقي الناس تخش. Others may come with that mild or never attain even a minimum level of drowsiness. ناس بتبقى جاية أحياناً متربصة ومتحفزة وحاسس إنه هيعمل major operation. فتلاقيه قاعد alert كده ومش ممكن إن هو ينام. بالنسبة للراجل اللي بيعمل رسم المخ اللي هو الإلكتروني كيف الجرافيك sleep is useful to observe for several reasons. ليه بقى؟ واحد similar to hyperventilation and photic stimulation. ممكن يبين لك الحاجات المخفيه. اثنين there are some disorders such as juvenile myoclonic epilepsy. ما بيبانش الفقر ده في اللحظه اللي العين بيصحى فيها من النوم. اسالوا عليها كويس قوي في عيين المايكرونوز. juvenile myoclonic epilepsy in which waking up from sleep may be the only time one sees the markers of this disorder. ممكن العيان تاخده طول اليوم تعمل له اي جي ولا يجي له سيجر ولا يجي له باب ولا الاي جي بتاعه في حاجه. لكن في اللحظه اللي هي سليب اواي ترانزيشن يحصل البولي سبايك وتحصل المايكلونس ويحصل كل حاجه. The technician tries to get at least some sleep on every study. كل رسم بيحاول التكنيشن قدر الامكان ياخد ولو كان دقيقه نوم. In other labs, the staff are asked to have the subject stay awake for significant portions of the night before the test. شوف ازاي؟ هناك هناك على فكره الاي جي مش كده. مش خش الاوضه اللي جنبي اعمل اي جي مش الكلام ده. لا ده بياخد تايم. بياخد ديت. اه والله بياخد ديت. وانستراكشنز اغسل راسك بصابونه مش بشامبو ومتحطش اي حاجه فوق على الفروه بتاعت الراس ومش عارف ايه وتعالى. وفي بعض اللابس بتقول لهم يحلقوا ريلي، كان في بعض اللابس فعلا انا شفتها بنفسي بقول لهم يحلقوا. وبيجي العيان وبيبقى واخد تايم والتكنيشن عشان يطلع شغل زي ده انا بتكلم فيه ده، وقف ايدك وقف عينك وبص في السقف والكلام ده كله، ما يشتغلش اكتر من رسمين في اليوم خلاص على كده تمام. لا فيريس فيريس يعني لما تكون ان الرسم لا لا هو الرسم الرسم في السعوديه الرسم في السعوديه وهي دوله مثلا ما هيش دوله عريبه ولا متقدمه ولا بتاع بما يعادل 1200 ريال الجهاز على كتف لو نرفع على الخليج التكنيشن خلاص. احنا عندنا نون ريم وعندنا ريم. النون ريم ليه سموها بهذا المسمى؟ نون رابن اي موفمنت ستيج اوف سليب اللي بنقسمها لاربعه ستيجز، والريم سليب اللي هو اللي بنسميه تونيك وفيزيك. انا مش هتكلم على السليب ده مش شغلتي، لكن انا هتكلم على السليب من منظور الاي اي جي. لو احنا في كلاسيفيكيشن او في مانوال للسليب اسمه ار اند كي، يعني اللي عايز يرجع لاي حاجه في السليب بيجيب لك يعني الجداول دي بقى كتير جدا. الاي جي في السليب، الاي ام جي في السليب، الاي او جي في السليب بتاع الاي الكترو اوبيولوجرافي، الاي كو جي في السليب وهكذا، البوليسومنوجرافي، الريسبيراتوري، السنورينج الكترودز، في حاجه اسمها تشست تشست بيلت الكترودز، في حاجه اسمها ابنا بيلت اللي هي بتاعت البوليسومنوجرافي. مالناش دعوه، احنا خدنا الحته بس بتاعت ايه؟ الاي جي. يقول لك ريلاكسد ويكفولنس اللي هي المرحله اللي انت بتخلي العيان يطلع على الشيزلونج علشان يعمل رسم المخ، اهدى هدي نفسك وصلت كده كل حاجه، مش مجرد ما وصلت وهتدوس على الزرار، اهدى كده اهدى شويه، هتبص تلاقي الاي بتبقى كلوزد ريزونيك الفا بروميننت اوكسيميتال، بتبدا يحصل لها اتنيويشن لما العين تفتح، بنراجع ان احنا بنقول اهو. طيب العيان بدا ينام، دخلنا في النون ريم، النون ريم اللي هي ستيج واحد هتلاقيها الالفا بتاعتك بدات تبقى لو فولتج، بدأت احيانا تبقى في سيتا بس مرحله من 3 ل 7 سايكل بير سكند او هرتز، يعني الامبليتود بتاعتها بتزيد في المنطقه بتاعت ايه؟ الفيرتكس، الفيرتكس اللي هي الباراسيجنال يعني اللي هي ايه؟ سي 3 سي 4 اف 3 اف 4 بي 3 بي 4 كده يعني. هتلاقي ان الويفز بتاعت السيتا دي سينكرونس مع هاي فولتج سيتا بيرسنس في تشندر، الباك جراوند بتاعتك في ستيج 2 تبدا تنعم اكتر، انزل تاني لو فولتج الفريكونسي بتاعك بيقل، لكن ممكن في ستيج 2 مشهوره بحاجه اسمها سبندلز وفيرتكس شارب ترانزيت، هنقولها دلوقتي وهوريك الرسومات عليها. سبندل تلاقي الرسمه بينام بينام بينام زي العيال بينام بالظبط كده، وفجاه تروح طالع حاجه نورمال سبندل كده زي الشكل المخزني، او كي كومبلكس ويف تبان شارب وراها اسنان منشاه ورا بعضها كده، دي مشهوره بيها ستيج 2، مشهوره جدا بالستيم سبندلز واكس اند وان، ويفز تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تنزل تنزل ماشي. والكي كومبلكس اوريكم منظر الكي كومبلكس لحظه، السيتا في السليب تظهر، السيتا بتظهر مترحله فرانت وسنتر في الاول كانت زي بص ادي الكي كومبلكس، بصوا بصوا يا جماعه شايفين السي 3 والسي زي والسي 4، بصوا شايفين الويف دي واحده راح تطلع فوق وراها شويه فاست اكتيفيتي، دي اسمها كي كومبلكس، شايفين ويف وراها كي كومبلكس، دي مشهور بيها مين؟ ستيج 2 سليب. طب ودي الفيز ريفرس اللي عند السي زي ده، دي اسمها فيرتكس شارب ترانزيت نورمال فاريشن، عيان نايم. طب هتقولي عيان ازاي نايم في الرسم ده؟ ايه الدليل عيان نايم؟ اول حاجه مفيش اي موفمنت، الاف بي 1 والاف بي 2 هتلاقيهم ناعمين. تاني حاجه امسك الاو، بص الاو بتاعتك سيتا، يبقى العيان ده نايم، العيان ده مش صاحي، العيان ده نايم، العيان ده نايم وانا شايف فيزر فيرسال عند السي زي، دي مش ابنورمال اكتيفيتي، دي اسمها فيرتكس شارب ترانزيت. طيب ايه الابنورمال ويف الكبيره دي اللي وراها جت سنان المشط دي؟ دي اسمها كي كومبلكس. يبقى العيان ده لما جبت لك الشريحه دي تقول لي ان ده ستيج 2 سليب. يعني هو الكي كومبلكس شارب ويف الاول بعد كده الكي كومبلكس اهي بص نيجاتيف شارب ويف فولود باي سلوور بوزيتيف كومبوننت سبيندلز، ماشي الكلام؟ بتبقى موجوده على الفيرتكس شارب ويف نيجاتيف وبعد كده تلاقي ايه؟ مش تبقى الناس مش ممكن تبقى هي نفسها على الشولدر بتاعه يعني؟ لا هي بتبقى بعدها زي الرسمة كده. ستيج 3 تبدا الدنيا تنعم اكتر، نبدا نخش في اتجاه السلوينج اكتر، هتلاقي ان الابنورمال هاي امبليتيود بدانا نخش في الايه في السيتا تو دلتا من 20 ل 50% من الرسم بقى سيتا تو دلتا. ستيج 4 اكتر من 50% من الرسم بقى لو فولتج دلتا. تاني ستيج في السليب بعد النون ريم بالاربع مراحل بتوعه حاجه اسمها ريم سليب، هنا ريلاتيفلي لو فولتج ميكس فريكوانسي، ممكن تلاقي فيها اشكال كتير بقى. لو فاليو، الموضوع ده لو فاليو هقول لكم عليه مشخص بيه ايه. ممكن تلاقي سو توث ويفز، ممكن تلاقي فيها سيتا، ممكن تلاقي فيها الفا. ايه الفكره في حته الريم والنون ريم؟ انا حطيت العيان على الجهاز، كان صاحي وصلته كويس جدا. لو انا دخلت في النون ريم، انا اسف، دخلت في الريم سليب بعد 10 مينتس او اقل، اشخص العيان الناركوليبسي. احنا بنعمل له عيان ناركوليبسي على فكره يا جماعه. عيان ناركوليبسي عيان بتجيله اتاكس اوف ريزيستبل سليب. كتير من الناس بتشخص على ان ده شكل مشكله ابيليبسي. ده لما اروح اعمل له اي جي انا رايح عشان ايه؟ الغرض بتاعي ايه؟ اشوف ابنورمال ابيليبتيك اكتيفيتي؟ لا. ده راجل بيبقى قاعد وفجاه بيروح مسقط. يعني ده راجل عدى كل مراحل السليب في لحظه. فانا عامله الرسم مش عشان اقول دي ابيليبتيك ولا لا، انا متاكد ان دي مش ابيليبتيك، بس انا بشوف لو دخل في الريم سليب في خلال 10 دقائق او اقل يبقى ده ناركوليبسي على طول، يبقى ده ناركوليبسي على طول. ده معناه ان الرسم لازم يمتد ايه مده اكتر من 10 دقائق، دي كتير، متخيلين؟ يبقى ده ايه الناركوليبسي، بنشخص فيه ناركوليبسي. في حاجه تانية مهمه برضه لازم تعرفوها، حاجه اللي اسمها بالي سليب هايجين. بالي سليب هايجين الناس اللي هي السهيره اللي مجرد ما تحطه على جهاز الاي جي دقيقتين بالظبط صاحي، بعد كده تلاقيه دخل في ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج على طول كده. ده ايه؟ ده سليب ديبرايفيشن. ده عاده ما بينامش كويس، الاوقات الطبيعيه بتاعت النوم مش نايم كويس، مجرد ما بيتحط في اتموسفير النوم يروح عادي. يعني ده تقريبا كل اللي انا قلته انا جايبه لكم اهو، وادي زي ما قلت لكم ده اكزامبل على الكي كومبلكس، ادي اللي احنا قلناه شكل تاني للكي كومبلكس. ممكن بيبقى اتيبيكال، بتيجي السنان المشط قبل مش بعد، يعني قبل او بعد. شفتوها؟ عشان برضه لو حد منكم شافها ما يتلخبطش فيها، وبرضه بعرف العيان ده صاحي ولا نايم، امسك الاو. اه ده انت شغال سيتا، ده العيان ده نايم ومرتاح. اوكي؟ يعني بتكلم عن ستيج السليب مش قصه خلاص. هنا بصوا الستيجز بقى بتاع الثلاثه والاربعه، هتلاقي الدلتا هي الغالبه على الرسم. شايفين المنظر ده؟ ويف ونص في الثانيه. يعني احنا العيان خلاص نوم جامد. ريم سليب، يعني ريم سليب بيبقى مميز بايه؟ شايفين اي موفمنت سريعه ازاي؟ اي موفمنت سريعه، ده ريم سليب. ممكن تلاقي فيه زي التفاعل، ممكن تلاقي فيه الفا وبيتا وسيتا ودلتا وحاجات كتير خالص. الريم سليب ده نسال شويه اسئله كده عشان نقفل. وات ميديكيشنز ليد تو اكسس بيتا اكتيفيتي؟ بارتيتريتس والبنزو. وات مانوفر ميد ان ستريت ري اكتيفيتي اوف نيو؟ كونترالاترال موشن، اقفل ايدك على الناحيه العكسيه. وات بيشنت شود نوت بي اسكت تو بيرفورم هايبر فنتيليشن؟ اس او ان فوق ال 70، ترانزنت سكيميا او لسه سكيميا جديده. ار فوتيك درايفنج ريسبونسز نورمال، قلنا النورمال اخرنا 18. وات از ذا موست كاركترستيك فريكونسي اوف فوتيك درايفنج؟ اللي هي حوالين الالفا، اللي زي الالفا، اللي من 8 لغايه 18 كده. وات از ديفايننج اي جي فيتشرز اوف ستيج 2 سليب؟ ايه اكتر حاجه مميزه في ستيج 2؟ كي كومبلكس فيرتكس شارب ترانزنت. كي كومبلكس قلناها عباره عن نيجاتيف شارب ويف كبيره تتبع بسي بسو توث اكتيفيتي خلاص، والفيرتكس شارب ترانزيت عباره عن نورمال سلو اكتيفيتي موجوده في السنترال ريجن. وات ديفرنشيتس ستيج 3 فروم ستيج 4؟ في ستيج 3 السلو اكتيفيتي من 20 ل 50%، ستيج 4 فوق ال 50%. خلاص؟ دي الانسرز بتاعت الاسئله. ده الراجل اللي كسب فينا ثواب وكان بيعلمنا الاي جي. الواحد كان عريض ازاي زي التلفزيون. انا كنت رايح 110 طول بعرض الكارت ده هو اللي كنت خش في المستشفى ده عليه باركود. رجعت كام يا باشا؟ رجعت 82. مفيش اكل؟ لا لا في اكل. لا بص انا كنت عايش نفس العيشه المصري، انت بتاكل كل حاجه زي ما انت عايز، كل حاجه زي ما انت عايز. عارف يا ستي اسمها سمعت على الطبيخ مدير عام ولا اسمها مين عام؟ منى عام اخوها اسمه نبيل عام. نبيل عام ده مهاجر كان دكتور في الطب وراح عاش في اليابان واتجوز بنيه وطلق الطب وعمل لا مش مطعم، انترنت شوبينج سنتر بيجيب الاكل للمصري العدس والفول واللحوم والحاجات دي كلها وانت بتشتري على الانترنت ويبعتلك بحاجه اسمها وسيله التكيومين المثلج، يعني وسيله اللي هي بتوصل لك حاجه مثلجه يعني التكيومين ده التكيومين ده اللي هو وسيله نقل زي ايه زي الطرود عندنا كده، بس الطرود الايه اللي هي المثلجه، يعني لو انت مثلا هتبعت اكل هتبعت طرود بتاع اطفال ادويه الحاجات المثلجه دي بتتبعت. فهناك كل اللي انت عايزه كل اللي انت عايزه بس كل ما دايما بتركب العجله 6 كيلو رايح 6 كيلو جاي.